الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمعلقة زهير، وهو زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني. وزهير أحد الشعراء الثلاثة المقدمين، وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني. والخلاف إنما هو في من منهم المقدم على صاحبيه. وقد كان عمر الخطاب رضي الله عنه لا يقدم على زهير أحدا. قال مرة: أنشدوني لأشعر شعرائكم. قيل: ومن هو؟ قال: زهير. قيل: وبما صار كذلك؟ قال: كان لا يعاضل بين القول، ولا يتبع حوشي الكلام ويروى، ولا يتبع وحشي الكلام، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. حوشي الكلام ووحشيه غريبه، والمعاضلة في الكلام تصعيبه وتعقيده بأن يركب بعضه بعضا ويتداخل حتى يثقل نطقه وسماعه، وهو مأخوذ من تعاضلة الجرادتان إذا ركبت إحداهما الأخرى. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أشعر الناس من يقول من ومن، يشير إلى الحكم التي ستأتي إن شاء الله في آخر معلقته. وقد أفنى زهير في هرم مديحة، وله فيه وفي أبيه سنان قصائد غر. لذا حلف هرم ألا يمدحه زهير إلا أعطاه، وألا يسلم عليه إلا أعطاه عبدا أو وليدة أو فرسا. فاستحيا زهير من كثرة بذل هرم له على كل حال، وجعل يتجنب مقابلته. وكان إذا رأى هرما في محفل قال: عموا صباحا غير هرم وخيركم استثنيت، عموا صباحا غير هرم وخيركم استثنيت. وكان زهير شديد العناية بتنقيح شعره، حتى ضرب به المثل وسميت قصائده بالحوليات، لأنه كان ينظم القصيدة في 4 أشهر ويهذبها بنفسه في 4 أشهر ويعرضها على أصحابه الشعراء في 4 أشهر، فلا ينشرها حتى يأتي عليها حول كامل. ومعلقة زهير هذه هي أشعر شعره، فيها الحكمة البالغة والموعظة الحسنة والأخلاق الفاضلة. وقد أنشأها يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف، ويذكر سعيهما في الصلح بين عبس وذبيان وتحملهما الديات من مالهما، وكان ذلك من أثر حرب داحس والغبراء. وقد توسع في وصف الحرب وعواقبها الذميمة، ثم ختم معلقته بحكم ووصايا عظيمة. نعم، تفضل شيخ نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوهم، أثافي يسفع في معرس مرجل ونؤيا كجزم الحوض لم يتثلم، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الرب المسلمين. نعم، أحسنتم. أبصر خليلي. أحسنتم، بارك الله فيك. قال زهير: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، معناه أمن دمني أمي أوفى دمنة لم تكلمي، من للتبعيض. وأم أوفى هي زوجه، وقد ورد ذكرها في قصائد أخرى له، من ذلك قوله: لعمرك والخطوب مغيرات، وفي طول المعاشرة التقالي، لقد باليت مضعن أمي أوفى، ولكن أم أوفى لا تبالي. والدمنة واحدة الدمن، وهي مسودة من آثار الديار كالبعر والرماد والزبل. لم تكلمي أي لم تتكلم، حذفت إحدى التائين تخفيفا. قال ابن مالك: وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. من يذكر شاهدا لهذا في القرآن؟ أحسنت، فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. وأيضا أحسنت، ما لكم لا تناصرون، أي تتناصرون. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه. ولا تنازعوا، أي ولا تتنازعوا. وأي التاءين المحذوفة، الأولى والثانية؟ الأولى، لأن الثقل بها حصل. الاستثقال حصل بالأولى أو بالثانية؟ الثانية. نعم، المحذوفة هي التاء الثانية. مذهب سيبويه والبصريين أن المحذوفة هي التاء الثانية لأن الاستثقال بها حصل، وهو الذي قرره ابن مالك رحمه الله في التسهيل. فإذا اجتمعت في أول الفعل المضارع تاءان فإنه يجوز حذف الثانية منهما تخفيفا. لم تكلمي، أي لم تجب السؤال حين سئلت. بحوما هد الراج أو الدراج، روي بفتح الدال وبضمها. والحومانة ما غلظ من الأرض، وقيل قطعة من الرمل. وحوماه الدراج موضع بعينه، فالمتثلمي هذا موضع آخر. يقول زهير: أئم منازلي أم أوفى دمنة لم تتبين ولم تتميز، أو لم يتكلم أهلها، وجعل الكلام في معرض الشك ليدل بذلك على أنه لبعد عهده بمنازل الأحبة وشدة تغيرها لم يعرفها معرفة قطع وتحقيق. وهذا الأسلوب يسمى في البديع تجاهل العارف، وهو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. قال السيوطي: تجاهل العارف سوق ما علم مساق غيره لنكتة تهم. كمعشر الظباء يا حور النظر، أمنكم سعاد أم من البشر، أمنكم سعاد أو من البشر. يشير إلى قول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، ليلاي منكن أم ليلى من البشر. هذا يسمى تجاهل العارف. قال: ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم. ودار، الدار منزل الإنسان ومسكنه، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والرقمة الروضة، والرقمتان حرتان، إحداهما قرب المدينة المنورة والأخرى قرب البصرة. والحرة الأرض ذات الحجارة السود. والباء هنا بالرقمتين بمعنى بين، أي أن الدار بين هذين المكانين، لأن الدار الواحدة لا تكون، لأن الدار الواحدة لا يمكن أن تكون في مكانين متباعدين. ودار لها بالرقمتين كأنها، كأن آثارها مراجيع وشم. مراجيع جمع مرجوع، وهو ما أعيد وجدد من الوشم. وشم، الوشم غرز بالإبرة يحشى كحلا أو نحوه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الواشمة والمستوشمة. في نواشر، النواشر جمع ناشر وناشرة لواحد عروق المعصم. في نواشر معصمي، المعصم موضع السوار من اليد، ويقال له الساعد والزند. يشبه زهير هنا آثار الديار بوشم في معصم قد أعيد وجدد بعد محائه. بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. بها العين، العين جمع أعين وعيناء، والعين واسعات الأعين، والمراد هنا بقر الوحش. قال تعالى: وحور عين، أي واسعات الأعين. وأما العين بفتح أولها فتطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق على الجاسوس. هذا من أشهر إطلاقاتها. وقد أوصل الفيروز أبادي معاني العين في القاموس إلى 47 معنى، وذكر بعضهم أنها تزيد على 100. وهي أشهر مثال عند الأصوليين على المشترك، العين هذا اللفظ أشهر مثال عند الأصوليين على المشترك. والآرام جمع رئم، وقد تبدل الهمزة ياء، وهذا كثير فيما عينه ساكنة وهي حرف حلق، تقول في رأس الرأس، وفي فأس فاس، وتقول في رئم الريم، وفي بئر بير، وتقول في بؤس بوس، وفي سؤر سور. والريم هو الظبي الخالص البياض. يمشين خلفة أي يخلف بعضها بعضا، كلما مضى قطيع خلفه قطيع آخر. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني إذا مضى أحدهما خلفه الآخر، ومن فاته عمل في أحدهما تداركه في الآخر. وأطلاؤها، الأطلاء جمع طلا، الطلا بالفتح والقصر هو ولد الظبية. قال في نظم مثلث قطرب: ظبي كحيل الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المهذب. ينهضن يقم من كل مجثم، المجثم مكان الجثوم، المجثم مكان من جثم بمعنى برك. يقول: في الدار المذكورة بقر وحش واسعات العيون، وظباء خالصات البياض، يمشين متتابعات يتبع بعضهن بعضا، وأولادها تنهض من أماكنها لترضع من أماتها. وقفت بها من بعد 20 حجة، فلائيا أعرف الدار بعد التوهم. وقفت بها، إما أن يكون المعنى حبست ناقتي، من وقف وقفا بمعنى حبس، وهذا هل هو من المتعدي أو من اللازم؟ وقف بهذا المعنى متعدي، من المتعدي. أحسنت. ومنهم في القرآن وقفوهم، أحسنت، وقفوهم إنهم مسؤولون. ويحتمل أن يكون المعنى انتصبت قائمة، من وقف وقوفا بمعنى انتصب قائمة، وهذا متعد أو لازم؟ هذا لازم. والفعل هنا محتمل لهما، يحتمل أن يكون المعنى حبست بها ناقتي، ويحتمل أن يكون انتصبت فيها قائمة. وقفت بها من بعد 20 حجة أي عاما، الحجة بالكسر العام، والحجة بالفتح المرة الواحدة من الحج، والحجة البرهان والدليل. قال تعالى: على أن تأجرني 8 حجج من الحجة، أي 8 أعوام. فلأيا بطئا، ومنه في الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي التأخير في أداء الحق. فاللأي يطلق على البطء وعلى المشقة، ومنه اللأواء. قال صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. عرفت الدار بعد التوهم، بعد التفرس وطول التأمل. يقول: وقفت بدار الأحبة بعد مضي 20 سنة، فعرفتها بعد شك وتخمين بجهد ومعاناة، أو بعد بطء وتمهل، وذلك لبعد العهد بها ودروس آثارها. أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. أثافي، الأثافي جمع أثفية، لحجر يوضع القدر عليه، وهو بدل بعض من كل من الدار. عرفت الدار أثافي. ولماذا لم تنوّي الأثافي هنا؟ ممنوع من الصرف. نعم، ممنوع من الصرف. ما علة منعه؟ نعم، على صيغة منتهى الجموع. نعم، أحسنت، على صيغة منتهى الجموع. تقول العرب في الدعاء على الرجل: رماه الله بثالثة الأثافي، أي بداهية عظيمة. وأصلها أن الرجل إذا وجد أثفيتين لقدره ولم يجد الأثفية الثالثة، ما وضع الحجر ما وجد الحجر الثالث الذي يضع عليه القدر، فإنه يجعل ركن الجبل ثالثة الأثفيتين. فإذا قالوا رماه الله بثالثة الأثافي، فالمعنى بداهية عظيمة. أثافي سفعا، سفعا هذه صفة لأثافي، أي سودا. السفعة سواد يضرب إلى الحمرة، جمع أسفع وسفعاء، ك كأسود وسوداء وزنا ومعنى، وليس منه قوله تعالى نسفعا بالناصية لأن معناه لنأخذا. في معرس، في معرس جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية لأثافي أو بمحذوف حال منه لأنه نكرة وصفت، والجمل وأشباهها بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتمل لهما. مثلا فخرج على قومه في زينته، في زينته شبه جملة جار ومجرور، وهي حال من فاعل خرج. لماذا هي حال؟ لأن شبه الجملة وقعت بعد معرفة محضة. لكن في قولك مثلا رأيت طائرا على غصن، على غصن الجار والمجرور صفة ليس بحال. لماذا؟ لأنه شبه جملة بعد نكرة محضة بعد طائر. أما إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفة غير محضة أو بعد نكرة غير محضة فهي محتملة لهما، يعني لك أن تعربها صفة وأن تعربها حالة. المعرفة غير المحضة هي المعرفة بأل الجنسية، مدخول ال قريب من النكرة. مثلا إذا قلت يعجبني الزهر في أكمامه، في أكمامه الجار والمجرور يحتمل أن تعربه صفة وأن تعربه حالة. لماذا؟ لأن الزهر معرفة غير محضة دخلت عليه ال الجنسية التي قربته من النكرة. ومثلا في قولك هذا ثمر يانع على أغصانه، على أغصانه الجار والمجرور يجوز أن تعربه صفة وأن تعربه حالة. لماذا؟ لأنه من نكرة غير محضة. هذا ثمر يانع، هذا ثمر يانع، ثمر نكرة وصفت، فيجوز في الجار والمجرور أن تعربه صفة وأن تعربه حالة. ومنه بيت زهير هذا في معرس جاءت بعد أثافي، وأثافي نكرة موصوفة، موصوفة بقوله سفعى، فيجوز أن تعربها صفة ثانية لأثافي، ويجوز أن تعربها حالا منها بعد وصفها. ومنه في الجمل قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. لاحظ ذكر نكرة، وهذه النكرة وصفت، الوصف قوله مبارك، ثم جاءت الجملة بعد ذلك أنزلناه، فأنزلناه بعد نكرة موصوفة وعليه، فيجوز لك أن تعربها صفة وأن تعربها حالا. وشواهد هذا كثيرة في الشعر. أثافي يسفعا في معرس، معرس مكان النزول وقت التعريس، وهو النزول وقت السحر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال بلال اكلأ لنا الليل. التعريس النزول وقت السحر، واستعير هنا للمكان الذي تنصب فيه القدر. في معرس مرجل، مرجل القدر، وقد قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كأزيز القدر في غليانها. ونؤيا، النؤي حفير يجعل حول البيت يرد عنه ماء المطر حتى لا يهدمه، يعني هي حفرة تمر معها السيول حتى لا تفسد الأمطار والسيول الأخبية والمتاع، حتى لا يصل الماء هي الأخبية والمتاع فيفسدها. والنؤي مثلث باتحاد المعنى، تقول فيه النأي والنؤي والنئي، كجذمي كأصلي الحوض، والحوض مجتمع الماء، لم يتثلمي لم يتكسر لم تصبه ثلمة. يقول عرفت حجارة سودا تنصب عليها القدر، وعرفت حفيرا صغيرا حول بيتها بقي ثابتا غير متهدم كأنه بقية حوض، فلما عرفت الدار قلت لربعها أنعم صباحا أيها الربع واسلمي. لما حرف وجود لوجود، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، حرف وجود لوجود. فلما عرفت الدار قلت لربعها، الربع موضع الإقامة زمن الربيع، هذا معنى الربع. ثم كثر استعمالهم إياه حتى قيل لكل منزل الربع، كل منزل يطلق عليه اسم الربع. ألا نعم ألا حرف استفتاح معناه التنبيه، وهو من نعيم. نعيم سمع في مضارعه الفتح ينعم والكسر ينعم، أيهما المقيس؟ هل المقيس ينعم بالفتح أو ينعم بالكسر؟ أحسنت، ينعم بالفتح. القاعدة أن كل فاعل فمضارعه يفعل بالفتح، فرح يفرح، عليم يعلم، فهم يفهم، صعيد يصعد، حمد يحمد. وشد من هذا نوعان من الأفعال، أفعال سمع فيها الفتح المقيس والكسر الشاذ، وهذا باب حسب، حسب يحسب ويحسب، ومنه هذه الكلمة، منه نعمة يقال في مضارعها ينعم وينعم. والقسم الثاني أفعال لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ، وهذا باب ورث، تقول في مضارع ورث يرث. وقوله أنعم صباحا هذه تحية عند العرب، يقولون إنعم صباحا أو إنعم صباحا، تفتح العين وتكسر كما سبق، أو يقولون عم صباحا أو عم صباحا من وعم. وعم يقال في مضارعها يعم، وعم يعم مثل وضع يضع، ويقال فيها أيضا وعم يعم مثل وعد يعد، وهذا أمر بمعنى الدعاء أي أنعم الله صباحك. والصباح هو وقت الغارة عند العرب، لذلك خصت العرب هذا الوقت في الدعاء، يقول سلمك الله في هذا الوقت الذي هو وقت الغارات. أنعم صباحا، الصباح خلاف المساء، أيها الربع واسلمي، اسلم أمر بمعنى الدعاء أيضا أي سلمك الله. يقول لما عرفت دار أمي أوفى معرفة خالية من الظن والتخمين، دعوت لها بنعيم العيش وبالسلامة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.